الحاضرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في الآخر اختار القول بالاستقالة على الاجتماع واستدل على ذلك بدليل مركب من أربع مقدمات، وقد ناقش المرجع في المقدمة الثالثة واتفق أن مناقشته قابلة للتأمل. بحثنا الجديد هنا، والصحيح في رد دليل الآخر على الانتماء المناقشة في المقدمة الثانية، وهي في أن الأحكام تتعلق بالمعلومات والوجود الخارجي لا بالعمارين. الصحيح أن نناقش في هذه المقدمة الثانية، ويقال بأن الأحكام لا تتعلق بالمعنى والوجود الخارجي، وإنما تتعلق بالعنوان والصورة الذهنية، فوجوب الصلاة مثلا لا ينسب على الصلاة الخارجية، وإنما ينسب على الصورة الذهنية للصلاة، يعني على مفهوم الصلاة ينسب الوجود. وهذه الدعوة وإن كانت بابت بالجد غريبة على طالب ومرفوضة لديه، فإنه يشعر بالوجدان أن مركز المصالح والمفاسد هو الوجود الخارجي دون الصور الذهنية، فالصلاة الخارجية هي التي تنهى عن الفحشاء دون الصورة الذهنية. يشعر بذلك ويرفض حينئذ تعلق الحكم بالصور الذهنية. على أي حال هذا المطلب وهو تعلق الأحكام بالصور الذهنية يبدو غريبا على طالب، ولكن بذكر بعض المنبهات ترتفع الغرابة إن شاء الله، وتتبدل إلى بداهة تعلق الأحكام بالصور الذهنية، حيث يصير مطلبا بديهيا ان شاء الله بذكر المنبهات. المنبه الاول ان الحكم ليس امرا خارجيا، وانما هو امر قلبي ذهني، وما دام امرا ذهنيا فلا بد وان يكون متحلقه امرا ذهنيا ايضا. اذ لو كان متحلقه الوجود الخارجي يلزم تعلق الامر الذهني وهو الحكم بما بالامر الخارجي وهو غير ممكن، اذ يلزم اما تحقق ما في الذهن في الخارج او تحقق الخارج فينا في الذهن. فالذهني خارج يصير خارجيا، والخارج يصير ماذا؟ ذهنيا موجودا في العمل غير ممكن يعني. اذا من هنا نضطر، من هنا نعرف، لا تحضر نضطر، نعرف ان الاحكام غير متعلقه، ليست متعلقه بالوجودات الخارجيه بل بالصور الذهنيه. هذا المنبه الاول. والمنبه الثاني يعني بالتالي دي ما نتحلق احذف التعابير الالفاظ احذفها يعني متعلقه بالخارج بالذهن، بالتالي متعلقه بما تبقى تبدو الصحابه المسلم ان الحكم على الذهن ما موجود خارج الثاني تعلق منه وصارت له رجلان وتجاوزت الحكم وصارت الخارج. ما يصير هذا؟ يعني الحكم يقول لك صار في الخارج معناه هو ذهن. والمنبه الثاني ان الاحكام لو كانت تتعلق بالوجودات الخارجيه فنحن نفهم هل وجود الصلاه مثلا يتعلق بالصلاه قبل وجودها او يتعلق بها بعد وجودها؟ وكلا الاحتمالين باطل. اما الاول يعني هو الاول اللي بدنا تعلق الوجود بالصلاه قبل خمسين، ولان لازمه تعلق الحكم بالمحدود، وبتعبير اخر عدم وجود متعلق للحكم وهو مستحيل، فان الحكم لا يمكن ان يتحقق بلا متعلق. واما الثاني يعني فكرة موجودة يعني ما نتمثل ما تنقول أول من انتقص إليها الشيخ الصهاني، هذا هم بعيد لأني وجدت هذا الكلام طبيعي مدى هذا الفكر. لا أصل الفكرة بدون الفكرة، أصل الفكرة رأيتها حتى في الكلمات شيخ عبد الكريم الحائري سدد الله روح الشريف موجود. إذا موجودة في كلمات الحائري فأنا أظن أو أطمئن ما أريد أقوله موجودة في كلمات السيد محمد الفشار الأصفهاني، لأن الحائري تغيير سيد محمد وأفكار ما أخذها من الحائري من سيد محمد هو يعترف بالمقدمة وهم يعترفوا بالكلام. على أي حال نحن هذه الفكرة موجودة ماذا؟ من ذلك الزمان موجودة. زين. وأما الثاني وهو تعلق الأحكام تعلق الوجود بالصلاة بعد وجودها فباطل، لأجل أن لازمه الطلب تحصيل الحاصل. فإن الصلاة إذا كانت حاصلة لا معنى، لتعلق الصلاة بها بعد حصولها. هذا ثانيا. وثالثا، المنبه الثالث، ان لازم تعلق الاحكام بالخارجي عدم تحقق الاصنام. عاقب حتى الدنيا ما موجود، فتعرف الصلاه يلزم ان لا يكون حاصلا، وتعرف الثاني يلزم ان لا يكون عاقلا. اذ ما دام لم يصلي فلا تعرفه، وبالتالي فلا لا حكم لا وجود. وبالتالي ترك الارتكاب لا يكون عصيانا لعدم وجود وجود حتى يكون هذا. رابعا، ثالثا ورابعا، يلزم ان الملك اما جبرائيل او غير جبرائيل عليه السلام يركض وراء المسلم ويقول له رجاء اوجد الصلاة حتى اثبت الوجوب لها. رجاء اوجد الصلاة حتى هذا ان شاء الله انتم بعدين رتبوا. هذا ما ليس من المناسب ان يجعل منبها مستقلا، هذا يعبر عنه بعبارة اخرى للمنبه الثاني. المنبه الثاني الذي ذكرناه هذا بعدين بتشعلوا، لا عجبك لطيف انه ترسل لطيف منبه ماذا طالب لما يسمع اشياء منبهات لطيفة غريبة بألفاظها هي منبهة. الفاظ هي لها مسألية، لا واقعها، واقعها صحيح لكن الفاظ هم لها مسألية. جبرائيل ويرقص لو هو مسألية تلتين يعني هو طلب الحاصل بعبارة الحصل الذي هذا بيناه في ماذا. ورابعا او خامسا بعد ما ادري، مو هذا رابعا قلنا حج عدو بعدين ان شاء الله عبارة اخرى عن الثاني. هذا بعدين اكتب جوه اكتب على انه ملاحظة الانسب جعله هذا بعدين نبه. وخامسا ان صدور الصلاة الخارجي معلول للتكليف، فالمكلف يصلي ليش؟ لأنه كلف. فالتكليف سبب وعلة لصدور الصلاة، وصدور الصلاة محلول. وبالتالي الصلاة تكون متأخرة صلاة الخارجية تكون متأخرة عن التسليم. فلو كانت هي الموضوع مولانا مولانا للتسليم يلزم أن شنو أن كمل شذوله متقدمة عليه على التسليم، فإن الموضوع متقدم رتبة على حكمه. وقد فرضنا أنها سابقا شنو كانت متأثرة، فيلزم أن تكون الصلاة متقدمة متأثرة. وعلى هذا المنوال يمكن التفكير في محاذير ومنبهات أخرى، لعله إذا تتأمل يأتي إلى واحد يتأمل يتمكن يحصل على هذا المنوال محاذير أخرى. إن قلت إن ما ذكر من تعلق الأحكام بالصور الذهنية وإن كان مطلبا وجيها لما ذكر من المحاذير، ولكن نحن نشعر بالوجدان أن مركز الآثار هو الخارج، فكيف ينطبق الحكم على الصور الذهنية والحال هي ليست مركزا للآثار؟ قلت إن الصورة الذهنية يمكن أن يلحظها الذهن بشكلين، فتارة يلحظها صورة ذهنية، وبناء على هذا لا يتعلق بها الحب لعدم كونها مركزا للآثار، بل مجرد أمر ذهني. وأخرى يلحظ الذهن الصورة الذهنية بما هي خارج وعين الخارج، ويراها كأنها هي الخارج، وفي هذه الحالة يمكن تعلق الحكم بها. فإذا الصورة الذهنية يتعلق بها الحكم بما هي عين الخارج، أما كيف تكون الصورة عين الخارج والجواب إن هذا أمر وجداني، أي كون الصورة عين الخارج يراها الذهن أحيانا عين الخارج. فمثلا حينما يقرأ الخطيب مصائب الزهراء صلوات الله عليها في هذه الأيام أيام الفاطمة، نتأثر ونتألم ونبكي، وكأننا نرى الزهراء سلام الله عليها أمام أعيننا، والمصائب تتوالى عليه. والحاء، وإلا إذا لم نرى ذلك بالعين فكيف نتعلم ونبكي؟ لا يمكن أن تترك الدموع يحصل التألم. إذا ما نشعر بهذه المصائب بتحققها الآن أمام العين، وأيضا الخطيب يدخل في الوراء ولا يأتي بمصائب الزهراء سلام الله عليها أمام العين، هو لا ينزل من المنبر ويأتي بتلك المصائب أمام المنبر، بل يطرح ويذكر بصور لا أكثر. إذن هذه الصور الذهنية التي يطرحها لابد نرى بها الخارج، وكأنها الخارج عين الخارج. وأحيانا الإنسان جالس في غرفته وحده منفردا يتذكر بعض القضايا السابقة أيام الشباب، كنت وكنت كان وكان، ويفرح عشان الإنسان يفرح ويضحك، وكيف يفرح ويضحك والحال على أنه الآن في غرفته لا يرى إلا البطاطا والكتب، ما موجود هذا شيء أمامه يسمى بالشباب وغير الشباب. حتى ما هناك صور تخيلها في ذهنه، من هذا نعرف أن هذه الصور لابد يرى بها الخارج. فصحيح هي صور ذهنية، ولكن في نفس الوقت يمكن أن ترى كأنها الخارج. وإذا اتبق هذا حينئذ يتضح أن الحاكم حينما يجعل الحكم ويشرع الحكم يتصور صورة الصلاة، ولكن بما أنها عين الخارج ويصب الوجود عليه، لا أنه يصبه على الخارج. هذا باطل يا إخوان، إذ لا صلاة في الخارج الآن، فإن صلاة الخارج مفروض غير حاصلة، فكيف تعلق غير صبر؟ وإذا حاصلة فطلبها طلب حاصل، يبقى الحكم مستقرا ومتمركزا علينا على تلك الصورة الذهنية من دون أن يتحرك علما إلى الخارج. إن قلت إنا نسلم أن الأحكام تتعلق بالخارج بما ذكر من المنبهات، تتعلق بالصور الذهنية لما ذكر من المنبهات، ولكن ماذا نفعل اتجاه ملاف الأحكام؟ اتجاه ملاكات الأحكام، وهي مثل الحب والبغض والمصلحة والمفسدة، إن مثل هذه كيف نقول هي متعلقة بمن؟ بالذهن، بالصور الذهن، بل لابد أن تكون متعلقة بمن؟ بالأمور الخارجية، ومعه يعود المحدود محذور اجتماع الملاكات المتنافية في شيء خارجي واحد. فالمصلحة مثلا حتما هي في اي صدر الخارجي، يعني هي اللي بي والمحبوبة هي الصلاة الخارجية. لأنها هي التي تنهى عن الفحشة دون الصورة الذهنية، ولا معنى لأن تكون الصورة الذهنية محبوبة أو فيها المصلحة، بل في الخارج فيعود المحبوب. إن قلت هكذا قلت. إننا ننتظر بتعلق الحب والبغض والمصلحة والمفسدة بالصور الذهنية أيضا، لا بالخارج، ونرى ذلك أمرا بديهيا. فلو كان الحب والمصلحة يتعلقان بالصلاة الخارجية فنحن نسأل قبل أن يصلي المكلف الصلاة الخارجية هل هناك حب للصلاة في قدر المولى ومصلحة الصلاة أو ما موجود؟ أجل حتما تقول ماذا؟ موجود. وإذا كان موجودا فنسأل بما هو متعلق. لا يمكن أن يكون متعلقا بالصلاة الخارجية بعدم وجود، فلا بد أن يكون متعلقا بالصورة. حبي متعلق بالصورة الذهنية، المصلحة بالصورة الذهنية لا بالخارج. مثلا أنا أحب زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، أحب زيارة الحسن. الزيارة الآن طريق منسكب ما يمكن، وما يمكن طائرة ماكو ما يمكن، فالزيارة غير موجودة والحال الحب موجود، مصلحة موجود. من هنا نفهم أن متعلق المصلحة والحب هذه الأمور كلها متعلقة ماذا؟ الصور الذهنية دون الخارج. وعليه إذن فلا يلزم اجتماع الأمر في شيء والنهي في شيء واحد، ويكون صحيح هو جواز الاجتماع. جواز الاجتماع بأي معنى؟ بمعنى تعدد المركز وعدم اتحاده وفاقا لبعض متقدمي أصحابنا كالفضل بن شاذان. كالفضل بن شاذان فإن المنسوب إليه ما أدرك صدقي ولا فضل بن شاذان معاقل الإمام العسكري ينسب له القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، الصحيح هو ذلك إلى يوم الأحد إن شاء الله. الكلام يقع في تنبيهات. اللهم صل على محمد وآل محمد.